يكون نظير، ولا بأس أن يشتاك به اثنان فأكثر. لا بأس أن الله الشياك الشاذة اثنان فأكثر. إذا كان الإنسان يعني ما يكره فم الآخر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاك وعائشة تقض مهله ما فيش. وإذا كان يعني نفس التعاب أنه يأخذ شواك غيره فلا بأس ما فيش. قال في الرعاية ويقول إذا اشتاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، يعني ما ورد هذا. الأذكار التي ما وردت ولا أثرت عن الله ولا عن رسول الله ولا عن الصحابة، يعني التمسك بها وذا يعني مرجوح. قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان بالسنة. نعم هذا صحيح، انك اذا اردت تستهلك انوى السنة بهذا، وانو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وانو تطهير فمك، وانو امتثال امر النبي عليه الصلاة والسلام بالامر به حتى تحصل الاجر. ما هو مجرد انك تنظف اسنانك، لا، تنظف اسنانك ويحصل لك اتباع النبي ويحصل لك صلى الله عليه وسلم تنفيذ امامره واتباع اوامره، كل هذا صحيح. وينوي ومبتدئا بجانب فمه الأيمان، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وغير. يعني إذا أراد أنه يستاك يبتدي بجانب فمه الأيمن، يعني يروح بالسواك من هنا ثم يرجع فيه إلى هنا. هذا هو التسن. ما يبتدي فيه من أطرافه ومن آخره، لا، يكون مبتدئا بجانب فمه الأيمان، لأنه دائما الأيمن يقدم في كل شيء في الطهارات. فتسن البداءة بالأيمن في السواك والطهور، يغسل اليد اليمنى قبل الشمال والرجل اليسرى اليمنى قبل الشمال، كل هذا يستهل. فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله، كل أحوالك الطيبة ابتد فيها باليمين. تريد أن تلبس القميص ادخل يدك اليمنى، تريد أن تلبس المشلح ادخل يدك اليمنى، تدخل البيت ادخل رجلك اليمنى، تدخل المسجد باليمنى، وهكذا. الشمال لما عدا هذا، والشمال لما يستقذر، الأشياء التي ما هي محمودة ولا هي مرغوبة هي التي أن تقدم فيها الشمال من اليد أو الرجل. قال ويدهن استحبابا غبا، يعني إن الإنسان ما يبقى دائم أشعث شعث رأسه طاير ومغبر وكذا وكذا، يستعملها الدهونات الطيبة، ولكنه لا يتترف كل يوم بس، يعني ما يعني همه ومسواه وغرضه لا يعني تصليح نفسه وكذا وكذا، لا يهمل نفسه، يجي بحالة يعني ما هي مرضية ولا هي مقبولة وكذا وكذا، ولا يصير إصلاح نفسه وإصلاح ديدنه وشغله الشاغل، يصير كذا يعني ينظف نفسه ويصير بحالة مقبولة من دون أنه يضيع أوقاته كلها بالتصلح والتهيئ. ولهذا قال ويدهن استحبابا غبة، معنى غبة يعني يوم بعد يوم أو يومين ويتركه يوم ويتركه يومين أو نحو ذلك على حسب يعني حال. ويدهن غبا استحبابا، الدهن هذا ما يكون بزيوت او من الاشياء الجديده، بس شرط انها لا تكون يعني فيها كحول او فيها اشياء، هذه ما يجوز، لان الكحول هذه من انواع الخمر، من الخمر، الخمر نجس عند جمهور اهل العلم انه من النجاسات، ولكنه يستعمل الادهان ويستعمل الاشياء وهذا الطيبه النظيفه. ويدهن غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. الترجل تسريح الرأس، تسريح الرأس إصلاحه ترجيله يعني كده وأسلاح. هذا هو الترجل. رواه الترمذي والنسائي وصح. والترجيل تسريح الشعر ودهنه. ويكتحل في كل عين وترا، يعني وترا يعني ثلاث، يكحل عينه. وإذا كان يعني بدل الكحل هنا قطرات نظيفة تنظف العين وكذا، هذا من الاكتحال. القطرات الطيبة والوصفات من أطباء يعني عارفين ومختصين، هذا منه. ولكن هنا المراد فيه قلب الإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام. رواه أحمد وغيره. الإثمد هذا حجر من أنواع الأحجار، لأنه ليس من الأرض، حصر باللوري، لكن حجر هش له لمعان. هذا إذا يعني سحب ويعني وذر على العين ثلاث مرات كذا كل ليلة، هذا يعني حصل فيه جلاء للعين، وحصل يعني تصفية وإزالة يعني للبثور اللي فيها ويصفي العين. قالوا ثلاث بالإثم كل ليلة قبل أن ينام. ويسن نظر في مرآة، يعني يستحب للإنسان إذا بقى يخرج من بيته ينظر نفسه بالمرآة، لأن المرآة هذه يعني تعطيه تصور له نفسه، لا يكون يعني لبس غير مقبول، أو عند الشعر غير مقبول، أو في وجهه أشياء غير محمودة يظهر على الناس منظر متشوه. ينظر إلى نفسه بالمرآة، فإذا نظر إلى نفسه ولا رأى شيء قال اللهم ويتفطن إلى نعم الله تعالى، إلى شاف خلقته. الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم خلقنا. فينظر إلى هالصورة الكريمة الطيبة الله سبحانه وتعالى خلقه عليها من دون سائر يعني مخلوقاته كلها، يعني مخلوقات إذا رأيته، وإلى مخلوق خلقة الإنسان وصورته اللي صوره الله عليها، وذا أفضل هنا وأحسن. يحمد الله على هذا ويقول اللهم كما حسنت خلقي تحسن خلقي. الخلق الصورة الظاهرة، هذا يسمى الخلق جسمك الظاهر، والخلق هو أحوالك الباطنة، أحوالك الباطنة، أخلاقك الكريمة ومعاشرتك الطيبة، وما يحمل قلبك من محبة للناس ومحبة لإخوانك، وعدم حسد وعدم بغض وعدم حسد. هذا تقول اللهم كما حسنت خلقي بهذه الصورة الكاملة، هذا فحسن خلق، يعني حتى أجمع بين الصفتين كل حسن الخلق وحسن الخلق. تذكر في هذه الحالة لما رأيت صورتك وعجبتك، تسأل الله سبحانه وتعالى يكمل لك الحسنين، وأن حتى صورة خلقك وهي صفتك الباطنة إن الله أيضا يحسنها وتصير يعني صورة يعني أخلاق كريمة وأخلاق فاضلة. وله لازم أن الناس يكون الإنسان يكون جميل، ما هو ضروري يكون الإنسان جميل وأجمل الناس، ما يقول هذا الكلام إلا إنسان أجمل الناس، لا. إذا شفت أن الله سبحانه وتعالى أعطاك هالصورة الكاملة، ما هو ضروري أن الإنسان أنه رأى من نفسه جمال، لا، يكفي أنه رأى هالخلفة الحسنة اللي الله جل وعلا يعني صوره عليها وخلقه فيها، يحمد الله عليها، لأنه يتصور أنه على غير هالشكل، يتصور أن الله أنبت له عينا بجبينه أو عينا كذا أو يعني خلفة كذا، يعني يصير مشوه لو خلق حالة مشوهة عن سائر بني آدم، يعني صار مثله. لكن ما دام الله سبحانه وتعالى خلق بهذه الصورة الكريمة يسأل الله حسن الخلق، اللهم كما حسنت خلقي وحسن خلقي وحرم وجهي على النار، لحديث أبي هريرة. قال ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر، مع الذكر، الذكر بضم الذال، ما هي بالذكر، الذكر، نعم، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. الحديث هذا اختلف العلماء في وجوب التسمية، العلماء اختلفوا في وجوب التسمية عند الوضوء، بعضهم قال تجب التسمية ولو تركها عمدا ما صح وضوء، لو بدأ يتوضأ وهو ذاكر ولا سمى ووضوءه غير صحيح، لأنه ترك واجب من واجبات الوضوء. وبعض العلماء قال لا، إنما هي مستحبة مسنون فقط، مش مستحبة استحباب، وأنها لا تجب، وأن الإنسان لو تركها فلا عليه شيء. الذين يوجبونها يستدلون بهذا الحديث: لا وضوء، لا صلاة إلا لمن لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث هذا ما هو صحيح، الحديث هذا ليس بصحيح، ولكنه له طرق كثيرة جدا، يعني رواه عدد كثير. ابن حجر وأشكاله يقول ما يصح أبدا، ما يمكن كثرة هالطرق هذه إلا إن له أصل، ما يصير ما له أصل. حنا نقول إنه يعني حديث واحد يعني ضعيف، لكن تكرره على ألسنة الرواة وكل الرواة من طريق، هذا دليل على إن فيه أصل وإن له أساس. ولهذا ينبغي أن الإنسان ما يتركها أبدا، ويخاف إن تركها عمدا أن وضوءه لا يصح. ولهذا الإمام أحمد هو إمام المحدثين يرى وجوب التسمية، يرى وجوب التسمية، لكن مع الذكر إذا ذكرها، يعني ما كان ناسيا له. أما مع النسيان فلا تجب، أما مع النسيان يعني الوضوء صحيح، الوضوء صحيح مع النسيان. إن ذكرها بأثناء الوضوء فالراجح أنه لا يبتدي من جديد، إنما يذكرها حين ذكرها، يذكرها حين استحضرها يسمي، ولو كان في آخر الوضوء يسمي عليه. بعض الناس يتوضأ وهو في الحمام، يكون في الحمام مغسله، أو يتوضأ من نفس البزبوز اللي استنجى فيه أو نحو ذلك. وحين تقدم لنا أنه يكره الكلام في الحمام، لا سيما إذا كان بذكر الله، يعني ربما يقرب إلى التحريم. هنا لا يذكر بلسان، يذكر التسمية بقلبه ويكفي، يذكرها بقلبه، إذا ذكرها بقلبه أجزأ، يسمي ولكن ما هو بلسانه ولا بشفتيه، وإنما يذكرها ويمرها على قلبه، كما لو كان يسمع الأذان، يسمع الأذان وهو بالحمام ويحب يجاوب المؤذن بقلب، إذا قال المؤذن الله أكبر يتابعه ويقول بقلبه الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا إلى سائر الأذان، إلى سائر الأذان يقوله بقلبه. لأن الذكر إما أن يكون باللسان، وإما أن يكون بالقلب، وإما أن يكون باللسان وبالقلب، هذا أشرف، أشرف الذكر أنك تذكر الله بلسانك وتستحضر ماذا تقول، هذا أفضل الذكر، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بلسان، لكن قلبك معك، تستحضر معنى قولك سبحان الله، أنك تنزه الله عن جميع النقائص، جميع النقائص. الحمد لله، تستحضر أنك وصفت الله بجميع المحامد. لا إله إلا الله، تستحضر أن الله سبحانه ليس له شريك، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في عباداته. والله أكبر، تستحضر عظمة الله وكبرياء الله وجلال الله، هذه أفضل الذكر، إن الإنسان يذكر الله وقلبه معه. يأتي بعد ذلك الدرجة الثانية أنه يذكر بقلبه، لسانه ما ينطق إذا كان مثلا فيه نوم أو عند النوم أو نحو ذلك، لسانه لا ينطق ولكن قلبه يمر ذكر الله عليه. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أنه يذكر الله بلسانه لكن قلبه غافل شاء، هذا أقل الذكر. أقل الذكر ثواب وأقل أجر هو الذكر بهذه الحال، أنك تذكر الله ولكن قلبك شارح، شارح بأعمالك وشارح بأعمال الدنيا وشارح كذا، ولسانك هو الذي يتحرك. هذا صورتك فيها أجر، وهما في أجر، في أجر، ولكن الأجر الكامل أن تذكر الله بلسانك وتستحضر معانيه بقلبك. وهنا قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، إذا ذكرتها مع النسيان لا، ما يجب عليه، أي أن يقول بسم الله، إن زاد وقال بسم الله الرحمن الرحيم يكون أفضل، ولا ذكر الله المراد فيه بسم الله. لا يقوم غيرها مقامها، يعني لا تقول بسم الجليل، بسم العظيم، بسم الكبير، هذه كلها صفات لله، بسم الرحمن، بسم الرحيم، كلها هذه صفات الله جل وعلا، لكن الذي ورد النص فيه بسم الله، هذا الله جل وعلا، هذا على الراجح، على الراجح أنه هو اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم هو الله، هذا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اسم الله الأعظم هو الله جل وعلا، فأنت تقول بسم الله، بسم الله. لا يقوم غيرها مقامها، يعني لا ما يكفي ما ينوب أحد عنه، عن هذه الصيغة، لخبر أبي هريرة مرفوعة لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. يقول وتسقط مع السهو، تسقط التسمية ولا تجب عليك، ووضوءك صحيح وليس عليك إثم إذا كنت توضعت وأنت لم تقلها ناسيا، ولهذا قال وتسقط، يعني يسقط إثمها ويسقط وجوبها مع السهو إذا كنت ساهي. وكذا غسل وتيمم، لأن الغرض منها رفع الحدث، إذا أراد أن يغتسل الإنسان عن الجنابة يغتسل للجمعة، يغتسل للإحرام، يغتسل لكذا، يسمي الله كأنه يتوضأ. ومثل ذلك التيمم عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر، إذا أراد أن يحبط الأرض بيده بيديه سمى الله تبارك وتعالى. فهذا هو الذي يجب. قال ويجب الختان عند البلوغ، هذا احنا وقفنا على فصل الختان، ويبي له كلام طويل وتفصيل وكذا، نجعله إن شاء الله لليلة التي بعد هذا. نتكلم لنا على آية الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمن، قد هذه للتوكيد، إذا جاءت بأول الكلام يفعل في المراد فيها تأكيد الكلام الذي بعدها، قد، لأنه يؤكد فيها الكلام الذي بعده، ويقول قد أفلح. الفلاح ما هو؟ الفلاح هو الفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة، مثل ما قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد أفلح. فقد أفلح، فقد أفلح المؤمنون. المؤمنون هؤلاء هم الذين حصلوا الفلاح. من هم المؤمنون؟ من هؤلاء المؤمنون؟ الله ذكر جل وعلا أجل صفاتهم هنا، قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه أول صفة لهم. شف عظم الصلاة، عظم الصلاة وأهميتها، الله جعلها تبارك وتعالى هي أول صفة من صفات المؤمنين. فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة معناه الحضور فيها، حضور القلب، حضور القلب في الصلاة، هذا هو الخشوع فيها. فروح الصلاة ولبها هو الخشوع فيه. إذا صار الإنسان يصلي وقلبه بعيد، بعيد الله وساهل، هذه صلاة مجزئة، هذه صلاة مجزئة فقط، مسقطة للواجب. أما أنها الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا، ما هي هذه الصلاة؟ الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والتي تكون صلة بين العبد وبين ربه، هذه هي التي فيها الخشوع وفيها الحضور. والخشوع والحضور له أسباب، له أسباب. الإنسان إذا أراد أن يخشع ويخضع بصلاته له أسباب. من أسبابه أن الإنسان يبتعد عن مشاغل الحياة الدنيا ويكون حاضرا فيها، ومن مشاغله أن يركز نظره على مكان سجوده. ومن أسبابه أنه يتدبر ما يقول من الأذكار ومن الصلاة ومن القرآن ومن الذكر ومن التلاوة ومن الحالات، حالات الركوع وحالات السجود، يتذكر هذه الأمور. هذه تعينه على إيش؟ تعينه على الخشوع. فإذا خشع الإنسان في صلاته فهذه هي الصلاة المقبولة، هي الصلاة التي الله جل وعلا تكون صلة بينه وبين عبده. فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه صفة من صفات المؤمنين. قال: والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هذا الكلام الساقط اللي ما نقيم، يعني ألغيت هذا يعني إنه ما الثمر ولا نقيم. فهم معرضون عن كل كلام لا يعود عليهم بفائدة، كل كلام لا ينفعهم هم معرضون ومبتعدون عنه، ومنصرفون إلى ما ينفعهم في أمر دينهم وكذلك أمر دنيا. هذه صفات. أما ما عدا فهذا لا، معرضون عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهم تاركون ما لا يعنيهم، وتاركون ما لا يهمهم، وتاركون ما ليس لهم به فائدة لا في دينهم ولا دنيا، معرضون عنه. ولهذا هذه من صفات، أيضا من صفات المؤمنين الذين قد أفلحوا وفازوا. والذين هم عن اللغو، ساقط الكلام وساقط العمل والأشياء اللي ما لها فائدة، معرضون عنه. ومن ذلك كل هذه الأشياء التي يتعلل بها الشباب ويعملونها ويتهالكون عليها ويضيعون عليها ليلهم ونهارهم وأوقاتهم، هذا كله من اللغو. كل هذا من لغو الفعل ومن لغو القول الذي لا فائدة، وهذا مضيعة للوقت، مضيعة للوقت. الله سبحانه وتعالى يحاسبهم عليه، يحاسبهم لأنه يبي يسأل عن عمرك فيما أفنيت، فيما أفنيت، بأي شيء أفنيت، بأي شيء قضيت، بأي شيء قضيت. ما في جواب إلا إذا كان قاضيه بطاعة الله أو ما يعود على نفسه وعلى أهله بالخير والفائدة. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. أداء الزكاة، لأن الزكاة تحت الصلاة، الزكاة فرضها الله في أموال الأغنياء للفقراء، هي أخت الصلاة. فهم يؤدون الزكاة ولا يبخلون فيها ولا ينقصونها ولا يضيعونها بل إنهم يؤدونها كاملة كما أمرهم الله تبارك وتعالى وكما أنعم عليهم بالأموال. والذين هم للزكاة فاعلون. وسأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآيات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.